أحباب محمد خير السحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في الأولين وصلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الآخرين وصلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أكذا يا الإخوة المؤمنون، عود كريم طيب مبارك إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم العزازي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه بتجليات القرآن فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وعلى الله الإجابة وقص السبيل، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة إن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل إن

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع سوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك قد ياك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحيم أتى فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم

الأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماء فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلق لكم فيها دفء لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ويخلق ما ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتى تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. هكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالعزازي مركز فعقوق بمحافظة الشرقية. كما نقلنا لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعتنا المحلية والأحداث الصوتية والإذاعية والهندسة الكهربائية ولوحة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة أحمد لطفي العطار المقيم بيهيا شارع الحاج أمنا. كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة كثور الضيافة المتنقلة ومن داخل هذا الصرح الذي شيد وكمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج صلاح تميم المقيم بمدينة بيهيا بمحافظة الشرقية وقام معكم بواجب الضيافة سلفيس الأمراء إدارة محمد عطية والمقيم بالزقازي. أسرة الفقيدة الراحلة والعائلة الكريمة يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء من القيادات الشعبية والتنفيذية ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله.